أخي وصديقي الشيخ إبراهيم الأخضر إمام المسجد النبوي جزاه الله خيرا، عمل راح أسس لإخواننا في الجزائر مسابقة قرآن كريم يعملها كل 3 سنوات، مش كل سنة، كل 3 سنوات. فألقى كلمة في حضور رئيس الجمهورية، هو رجل فاضل والناس، فقال أنا أقص عليكم قصة. ولد فقير أمه أمرته أن يذهب لتلقي لحفظ القرآن في عند شيخ معين. نعم. فأخذ يعني استأذن من أمه وتوكل على الله وذهب إلى القرية التي فيها إيه الشيخ. قال أنا أريد أن أحفظ القرآن. قال ليست بهذه السهولة. قال كيف؟ يعني عندنا العدد مكتمل. إما أن تتربص. ما معنى أتربص؟ قال يعني تتربص تذهب يعني تكنس وتترش المسجد وتخدم تخدم البهائم وتسقيها وتعلفها وإلى آخره. وبعدين لما واحد يتخرج من المجموعة الموجودة تدخل مكانه. قالوا أو تجيب جنيه ذهب، نجيب واحد مكانك يعمل هذه الأعمال وأنت تدخل. قالوا أنا وأبي وجدي وعمي وكل قرية لم ترى الجنيه الذهب أصلا. مش يعني مش أنا أجيب الجنيه الذهب، ما هي لم تره، ما تعرفه، ما لا تعرف ما معنى الجنيه الذهب. عاد الولد كاسفا حزينا، حزينا كاسف البال، لا يقدر راجع لأمه يعني. ففي الطريق جاء عليه الليل للمسيرة 3 أيام، فغلبه النوم فجاء تحت شجرة حصن نفسه وتعوذ وصلى العشاء والوقت ونام. رأى في الرؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له يا بني عد إلى الشيخ عند الصباح وقل له حفظ القرآن. سبحان الله. قال يعني ومن الذي يجعل الشيخ يصدقني؟ قال ده واحد صاحب هوى، أعطني أمارة. جميل. أعطني أمارة، أقول له بأمارتك أي شيء يعني. قال له قل له الرسول يقول لك بأمارة زمرا زمرا زمرا زمرا. فراح الولد وصل للشيخ على صلاة الفجر. قبل الصلاة طرق الباب، خرج الشيخ، جبت الجنيه؟ قال له لا، انا رأيت الرسول وبلغني رسالة. قال رأيته؟ ماذا رأيته؟ قال والله رأيت انه قال لي عد الى الشيخ ليحفظك القرآن. وقص عليه القصص الأمارة. قال هكذا لم يقل لك شيئا؟ قال بأمارة زمرا زمرا. فأكب الشيخ على الغلام يقبل رأسه، تعال يا بني دخله وجاب له قال له لا، أنا لن أبدأ في حفظ القرآن إذا قصيت لي إيه زمرا زمرا. قال إني رأيت منذ سنوات النبي صلى الله عليه وسلم. قلت له يا رسول الله حفظت القرآن العاملون به كيف يدخلون الجنة؟ قال زمرا زمرا. يا الله. أخي الشيخ إبراهيم الله. أكرمه الله يقول وقف رئيس الجمهورية. نعم. بس السيد عبد العزيز بوتفليقة هو رجل نحسبه يعني فيه صراحة كبير ما شاء الله. كان هنا. كان قريب من الشيخ زايد الله يرحمه. عليه رحمة الله. وقف وقال قررت أن تكون المسابقة كل سنة وكل المشاركين في هذا العام ياخذوا 50,000 دينار جزائري سواء يعني نجح في الامتحان أم لا. الله أكبر. برضه. ما شاء الله.